جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم ترك الوضوء بين الجماعين؟ والله لا يبدو أنه لا مانع منه، لا يقال أنه واجب، يعني فإذا تركه لا بأس. يقول: هل مس الدبر في الغسل مثل مس الذكر ينقض الوضوء؟ نعم، مس الدبر مثل مس القبل. هل يجوز للرجل أن يطوف على نسائه بعد استئذان صاحبة النوبة، أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها وتركها وهي حامل الخروج لطلب العلم؟ المرأة المحدة يعني تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لشيء لا بد منه، وأما مسألة طلب العلم والذهاب لطلب العلم يعني فإذا كان أنها مثلا مدرسة أو يعني في عمل تؤديه فلا بأس، وأما كونها تذهب تتعلم فالذي يبدو والله أعلم أنه خلاف الأولى، لا سيما في هذا الزمان، فإن تحصيل العلم وإن فات بجسدها فإنه لا يفوت بهذه الأشرطة التي يمكن أن تحصلها وكأنها حضرت بنفسها. يقول: هل يغسل الرجل فرجه عند كل وضوء قبل الطواف بزوجاته الأخريات؟ هل يغسل الرجل فرجه عند كل وضوء قبل أن يطوف بزوجاته؟ يعني كونه يتوضأ، يعني كونه يتوضأ، يعني هذا هو الذي ينبغي، لأن يعني مثل ما كان عند العود يعني مشروع أنه يتوضأ، فكذلك أيضا عندما يكون عند امرأة أخرى من باب أولى. هل الوضوء مع الاستنجاء غسل الفرج ولا بس وضوء بدون غسل؟ لا بد من الاستنجاء. ما حكم من اغتسل ورأى أثر المني على جسده؟ ما يؤثر، يعني يزيله، يعني كونه بقي عليه مني أو رأى أثر مني فإنه يزيله، إذا كان قد اغتسل ورأى بقية أو شيء من جسده فإنه يزيله. هل يجوز التيمم بدل الوضوء لمن خشي أن يذهب عنه النوم بالوضوء؟ ما يعني يبدو والله أعلم أنه يتوضأ ولا يذهب إلى التيمم، لأن الذي ورد هو الوضوء وليس التيمم، والتيمم عند عدم الماء والماء موجود. هل ينوي المغتسل الاغتسال قبل الغسل ذكره أو بعده؟ كما هو معلوم الإنسان عندما يقدم على يعني الاغتسال من أول الأمر يعني ينوي عند غسل ذكره وبعده، لكنه لو أنه غسل ذكره من قبل ثم بعد ذلك أتى فإنه ينوي، لكن ما دام أن العمل كله متواصل غسل الذكر ثم فإن هذا كله اغتسال. هل يجوز للجنب الأذان إذا استيقظ متأخر لأنه مؤذن؟ ما ليس له أن يذهب إلى المسجد ليؤذن، ليس له أن يذهب، لأن الجنب لا هذا إلا عابر سبيل، أما هذا مو عابر سبيل، هذا رايح يعني قاصد ومتعمد، فالذي يبدو أنه ليس له ذلك، أنه يعني يذهب إلى المسجد ليؤذن أو يدخل المسجد للأذان. هذا فيه هذا الساقر فيه فكاهة. من كان أصلع هل يلزمه أن يفيض الماء على رأسه 3 مرات؟ نعم، يعني السنة جاءت بهذا فهو يفيضه 3 مرات ويعني وبذلك يكون موافق لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان أنه أصلع فإن فعل ذلك لا شك أنه هو الأولى، وإن صبه على رأسه يعني مثل ما يفعل في الوقت الحاضر فيتساوى في ذلك الأصلع وغير الأصلع. يقول: من تيمم مكان الغسل لعدم وجود الماء ثم وجد الماء هل يغتسل من جديد نعم يغتسل، لأنه قال فلمسه بشرته في الحديث وضوء طهور المسلم، فإذا وجد ما فلمسه بشرته. إذا كان الإنسان يغتسل من الجنابة ثم حصل له ناقض أثناء الغسل، هل يعيد الغسل أم يتمه ولا شيء عليه؟ لا يتمه ولا شيء عليه، لكن الوضوء لا يعتبر يعني متوضع، أو لا يعتبر ذلك وضوء له، لأن نية رفع الحد الأكبر والأصغر كونه أحدث في أثناء الاغتسال لا يؤثر، لا يؤثر، وإنما الحدث هو حدث أصغر. فإذا كان أراد الاثنين فإن الثاني قد انقطع بالحدث. هذا السؤال تكرر، يقولون بعد الاغتسال من الجنابة يخرج سائل، منهم من يجزم بأنه قطرات من المني، ومنهم من يقول لا أدري أمذي أم من مني. الإنسان عندما يريد أن يغتسل يعني ينبغي له أن يعمل على إخراج يعني ما فيه، ولا سيما أن يحاول البول يعني حتى يعني يتحقق أنه ما بقي شيء، لكنه إن خرج منه شيء بعد ذلك فإنه لا يقال أنه يعيد الاغتسال. يقول إذا لم أتوضأ في بداية الغسل فمتى تكون المضمضة والاستنشاق؟ في أثناء أو عند بدايته يتمضمض ويستنشق، وإن تمضمض في أثناء لا بأس. يقول إذا اغتسل الإنسان غسل نظافة أو غسل جمعة ولم يتوضأ بعد الغسل، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه ذلك، لأن هذا الاغتسال ليس فيه رفع حدث، ليس فيه رفع حدث، وإنما الذي يجزئ إذا نوى الحدث الأكبر الأصغر عند الاغتسال من الجنابة فإنه يرتفع الحدث الأكبر الأصغر. وأما كونه يغتسل للتبرد أو يغتسل للجمعة وينوي رفع الحدث، لا يرتفع الحدث بهذا، لأن المقصود كون الإنسان يتوضأ الوضوء الشرعي الذي هو مرتب، وتدخل الصغرى مع الكبرى، لكن غسل للتبرد أو لغسل الجمعة وهو لا علاقة له برفع الحدث فإنه لا يجزي عن الوضوء، إلا إذا توضأ وضوء اغتسل غسل الجنابة الذي فيه كونها توضأ أولا، أو توضأ على صفة حديث ميمونة وحديث عائشة، إذا حصل منه ذلك فإنه يكون بذلك يعني توضأ وعمل على رفع الحدث الأصغر فيصح. أما مجرد أن يكون يفرغ على نفسه وينوي رفع الحدث فإن هذا ليس فيه رفع حدث، مع أن الغسل ليس فيه رفع حدث، فلا يكون الوضوء يعني الذي يصاحبه والذي يكون معه لا يرتفع به الحدث، وإنما يرتفع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر. إذا استيقظ أحد يوم الجمعة وهو جنب هل يلزمه غسلان؟ لا ما يلزمه، ذكر أبو داود يعني في سننه في آخر الحديث عقب حديث، مع أن أبو داود رحمه الله ليس يعني من شأنه أنه يعقب على الحديث أو يأتي بشيء من الفقه يعني بدل الحديث إلا نادرا، فإنه ذكر في سننه أن الإنسان إذا قام من جنابة يعني صبح الجمعة واغتسل فإنه يكفيه عن الغسل من الجنابة عن الجمعة، يعني يكون جمع بين الاثنين، لأن الغسل الجمعة يكون بعد طلوع الفجر يعني إذا دخل النهار، والنهار يبدأ بطلوع الفجر، فإذا يمكنه إذا اغتسل من الجنابة ويعني أن يجمع بينه وبين غسل الجمعة. هذا كتاب ضعيف، سنن أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله في تضعيف الحديث الذي فيه صدقة. الشيخ حكم عليه إسناده ضعيف جدا بسبب صدقة ابن سعيد الحنفي قال فيه البخاري عنده عجائب، وجميع ابن عمير قال فيه نظر، وقال ابن نمير كان من أكذب الناس، كان يقول إن الكراكي تفرخ في السماء ولا يقع فراخها، وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث، وقال المنذري لا يحتج بحديثه. قال ومما يدل على بطلان هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه من طريق عبيد بن عمير عن عائشة قالت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. يعني أنه يخالف ذكر 5، يخالف ذكر 5. هذا وين ذكرها؟ كل هذا في ضعيف سنة أبي داود الموسع، التخريج الموسع. يقول السائل إذا قمت وعلي جنابة وقد دخل وقت الصلاة ولم أجد ماء، فما هي الحالات التي أفعلها؟ إذا كان في فلات ولم أجد ماء يتيمم، وإن كان في الحضر والماء موجود فيبحث عن الماء. يقول من غسل فرجه وتوضأ قبل النوم فهل عليه أن يغسل فرجه مرة ثانية بعد قيامه من النوم للاغتسال؟ لا، ليس له. هذا مثل الإنسان الذي يقضي حاجته ويستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ، فإنه لا يعيد الاستنجاء. من لم يستطع استعمال الماء للاغتسال من الجنابة ولكن يستطيع أن يتوضأ به، فهل يتيمم للغسل ويتوضأ أم يكفيه التيمم؟ لماذا يقدر على أعضاء الوضوء ولا يقدر على الباقي؟ يعني إذا كان فيه جرح، يعني مثل حديث صاحب الشجة الذي مر بالأمس والماء يضره، ويعني واستعمال الماء على جسده أو على سائر جسده يعني لا يؤثر، فإنه يستعمل ويتيمم للشيء الذي لم يصله الماء. مثل أعضاء الوضوء، لو أن إنسان على يعني أحد أعضاء الوضوء جرح والماء يضره إذا جاء إليه، فإنه يغسل يعني كل يعني أعضاء الوضوء ما عدا المكان الذي فيه الجرح، لكنه يتيمم له. مفرشة أصيبت بنجاسة ويبست، هل إذا مشى عليها ورجله مبلولة تنجس القدم؟ نعم، يعني يصيبها نجاسة إذا كانت النجاسة موجودة، وإن كانت يعني قد يبست لأنه يعلق بها النجاسة. ولهذا مثل هذا الشيء المبادرة مطلوبة حتى لا يحصل التعرض لمثل هذا. هذا يسأل عن السماد الذي يوضع لزراعة الخضروات ويكون مأخوذ من بقايا الحيوانات، حكم استعماله كسماد وهل يؤثر على هذه الخضروات من حيث الطهارة أو النجاسة؟ كما هو معلوم الحيوانات، يعني أكثر الحيوانات التي يستعملها الناس هي مما يأكل لحمه، وهي الإبل والبقر والغنم، وأرواثها طاهرة كما هو معلوم، أرواثها طاهرة. هل تنقض المرأة شعرها لغسل الجنابة والحيض؟ نعم، الحيض تنقضه، وأما الجنابة لا تنقضه، وإنما تروي أصوله بحيث يعني يصل الماء إلى أصوله. يقول إذا دخل الإنسان في مسبح أو بركة بنية التبرد هل يجزئه هذا عن الاغتسال ورفع الحدث الأكبر؟ الإنسان إذا اغتسل للتبرد وما نوى رفع الحدث لا يعتبر ارتفع حدثه لأنه ما نوى، يعني رفع الحدث لا بد فيه من النية. فلو أن إنسان عليه جنابه اغتسل للتبرد ولم يرد غسل الجنابة فإن الجنابة باقية. هل يجوز أكل الخضروات التي تسقى بماء نجس؟ والله يعني ترك ذلك أو التنزه عن ذلك يعني يعني لأن النفوس تعاف هذا الشيء، لكن الذي يبدو أنه لا بأس به، لكن إذا ترك تنزها أو يعني هذا قد يكون أولى. يقول: يوجد عندنا في البلد بنادق للصيد، وهي الآن عند الحكومة، وعندما ذهبنا لنستلمها طلبوا منا مبلغ من المال، فهل يعتبر هذا من الرشوة؟ ما أدري يعني إيش المقصود بهذا يعني هذا الإعطاء، يعني هل الموظفين يعني أنتم تستحقونها بدون مقابل، ولكن هؤلاء يريدون أن يحصلوا، هذا رشوة. وإن كان المقصود من ذلك يعني أنه تأمين أو شيء من هذا، بحيث أن يعني يكون فيه غرامة على الإنسان لو استعملها في أمر مو طيب، يعني هذا ما يكون رشوة. رشوة إذا كان شخص ليس تنظيم وليس أمرا يعني من تنظيم الدولة لمصلحة معينة، وإنما هو لحاجة أو لرغبة إنسان موظف أن يحصل على هذا المحرم، يكون رشوة. إذا كنت تستحقونها بدون دفع شيء فهي رشوة لا شك. يقول: عندي أرض زراعية استثمارية تروى بالري الصناعي، تزرع فيها القمح والذرة والبقوليات، وبعد الحصاد وإخراج الزكاة، هل يجوز لي حفظ هذا المحصول إلى فترة من الزمن، أم أن هذا احتكار، مع العلم بأني إذا بعت هذا المحصول عند حصاده لا يغطي ثمن التكلفة والخسارة؟ كل إنسان يدخره والناس بحاجة إليه احتكار، وأما إذا كان الناس ليسوا بحاجة إليه والخير كثير وأراد أن يبقي يعني على الأشياء اللي عنده للحاجة لا يؤثر، لكن إن كان الناس بحاجة إليه فهذا هو الاحتكار، ولا يحتكر إلا خاطئ كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول يعني يقول الفقهاء: ولا يعني ولا تجب زكاة معشرات ولو بقيت أعواما ما لم تعدل التجارة، لأن الشيء الذي عدل التجارة فإنه زكى يعني من الذي أخرج الزكاة والعشر أو نصف العشر، لكن إذا كان أنه ما أراد وإنما أراد الدخارة ولا أراد بيعه فإنه لا يزكى، وإنما يزكى إذا أريد بيعه وأريد به التجارة. وهذا هو معنى ولا تجب زكاة معشرات ولو بقيت أعواما ما لم تكن معدة للتجارة، فتزكى زكاة عرض التجارة. يقول: يحصل أحد المقاولين على مشاريع من الدولة من دون مقابل، وتكون هذه المشاريع في أشغال واختصاصات مختلفة، ثم يعطيني هذا المقاول مشروعا من هذه المشاريع الذي هو من اختصاصي وأعطيه مبلغا من المال نتفق عليه، فما حكم هذا؟ هل تعتبر هذه من الصور التعامل المحرمة؟ إذا كانت الجهة التي أعطته هذا الشيء يعني سمحت له بمثل هذا ما في بأس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.